رجل الدمار عن النساء القادرات عن النسي بسبب الجمال. الرجل يعني النساء القادرات عن النسي بسبب الجهاد. لا لا يجوز. المقصود انهن مع المحارم. المحارم يفوت بها ويصونها. واذا افترضنا انها تحج كما تحج بعض النساء الجاهلات بدون محرم فعلى نفس هذه التواقف. لا هو يجوز التوصيل هنا. نعم. من محرمها ويحيش فيها. ويبقى عنها شر الجهاد. هل يلزم الصبي ما يلزم المكلف من الهجر والصيام؟ هذا السؤال لا جواب عندي عليه لاني اجهله. نعم. تفضل يا شيخ.